تم تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة ضفاف لعلوم اللغة العربية. درسنا لهذا اليوم هو الأفعال الخمسة. طيب، الحمد لله رب العالمين. أنا أسألكم الآن قبل أن نشرع في هذا الدرس، نقول يكتب، ما نوع هذه الكلمة الآن؟ يكتب، لا، ليس الأمثلة الخمسة. الأمثلة الخمسة هذا إن أردت أن تقول، نعم عفوا، أنا ظننت أنك تقولين الأسماء الخمسة. نعم، ظننتك تقولين الأسماء الخمسة. طيب، نقول يكتب ماذا؟ فعل مضارع. ما شاء الله، ممتاز جدا، رائع. طيب، فعل مضارع بدليل ماذا؟ على أي مستند استندتم حينما قلتم فعل مضارع؟ نعم، الياء، سوف، والسين، جميل جدا، يقبل السين وسوف، رائع. ويبدأ أيضا بحروف المضارعة، على نأتي، جميل جدا، ممتاز. نعم صحيح، يا صحيح يا مستر، أنا قلت ماذا؟ قلت الأمثلة الخمسة وقلت الأفعال الخمسة، ولا مشكلة في هذا. لا، أنا أقول ظننتك تقولين الأسماء الخمسة، فقلت لك لا، ليس الأسماء الخمسة وإنما الأفعال الخمسة. نعم نعم. طيب، إذن الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة هو عنواننا لهذا اليوم إن شاء الله. نحن قلنا أن يكتب كما ذكرتم أنه فعل مضارع، فعل مضارع. طيب، نريد الآن أن ندخل، وكل يكتب على ما أراد، نريد أن ندخل يكتب في سياق مفيد. ماذا نكتب؟ ماذا نقول؟ نعم، الآن ماذا نقول؟ نريد أن نجعله في سياق مفيد. يكتب الطالب درسه، يكتب محمد الدرس، جميل ما شاء الله. يكتب أبو علي، نعم، أنت أبو علي ولا بد أن تذكر نفسك. يكتب محمد، رائع، يكتب الولد، جميل جدا. طيب، الآن نحن عبرنا الآن عن ماذا؟ أنتم الآن يعني عبرتم تقريبا يعني أغلب التعبير. نعم، انظروا إلى ما عبرتم أنتم الآن. نعم، طيب، رائع، رائع جدا. أريد فقط، هل انتهيتم؟ هذا نوع من العصف الذهني، هذا نوع من العصف الذهني. طيب، أرجع النص أنا مرة أخرى، لكن لا تحركوه حتى نرى هل هناك أحد كتب شيئا مخالفا. لا تحرك النص رجاء حتى أرى. طيب، نبدأ بتحريك النص من الأول. لجين، يكتب الطالب درسه. الطالب مفرد. مس ترانسليتر، يكتب محمد الدرس، محمد مفرد. نونكاتي، يكتب الطالب الدرس، الطالب مفرد. طيب الرجل رسالة، طيب، ما هذه طيبة؟ طيب عموما، لعله يقصد يكتب الرجل، الرجل مفرد. يكتب أحمد، أحمد مفرد. يكتب عمر، تفضل تفضل يا وليد، أين وصلنا؟ لا إله إلا الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أصل إلى شيء. يكتب من الأخير أبو محمد، يكتب المغربي، المغربي واحد. يكتب الزوجة كتابه على زوجته. هذه من الروائع الذي قال هذه الجملة. من الذي قال؟ قال، لا إله إلا الله، أنا أتحرك بالنص وأنتم تتحركون، لا أدري أين أصل. يكتب الزوج كتابه على زوجته، هذا واحد أراد أن يترجم هذا النص يا ماجد، يريد أن يترجمه نعم ماجد، يريد أن يترجمه بالإنجليزية، فقال the man write the book on his wife. هذه مشكلة. نعم، مترجم، الحمد لله رب العالمين، فهذا ترجمها حرفيا، الله المستعان. هو يقصد يكتب كتابه، أي يعني تزوج، يعقد القرانة، فحينما ترجمها بالإنجليزية قال ماذا؟ write the book. نعم الله المستعان يا رب العالمين. المهم أريد أن أصل إلى نقطة أن جميعكم كتبتم المفرد. يعني حينما نقول نريد أن نصل إلى نتيجة خمسة، واحد يكتب أربعة زائد واحد، واحد يكتب ثلاثة زائد اثنين وهكذا، فهذا من ماذا؟ من الترجمة. عفوا ليس من الترجمة، من الإرهاف. بل بلتمونا يا ماجد بموضوع الترجمة. نعم هن لباس لكم، جميل. إذن نكتب يكتب الطالبان الدرس، نعم جميل. يكتب الطلاب الدرس، نعم، وهكذا. طيب جميل، إذن هذا الإرهاف الذي قلتم بارك الله فيكم. إذن نحن الآن عبرنا وكلكم عبرتم عن واحد يكتب الدرس، تعبير رائع. إذن هذا واحد يكتب أو قام بفعل الكتابة، جميل. لو أردنا أن نعبر الآن عن فعل تلميذين ماذا نقول؟ لو أردنا أن نعبر عن فعل تلميذين، نونة كاتي بدأت بها وقالت ماذا؟ يكتب الطالبان الدرس. نعم نعم، الطالبان، يكتب الطالبان التلميذان، جميل جدا جميل، يكتب التلميذان الدرس، رائع. طيب لو أردنا أن نقدم الفاعل كما كتبتم أنتم الآن، التلميذان نريد أن نقدمه على الفعل، ماذا نقول؟ نقول الطالبان ماذا؟ يكتبان، جميل جدا. إذا نقول الطالب يكتب، الطالبان يكتبان. طيب جميل جدا، انظروا نريد أن نقدم دائما الفعل الآن، نقدم الفعل. نعم جميل. الآن إذا أردنا أن نعبر عن الجماعة ماذا نقول؟ عن مجموعة من الطلاب، الطلاب يكتبون، جميل ستار، ممتاز جميل. أيضا نور حامد، شمس المغيب، سارية، أبو علي، أبا فدوى، عمر، ما شاء الله، علي، فوفو، ممتاز جدا. إيمان، مستر أنسليتر، أم وسيم، أبو إسماعيل، هدى، جميل جدا. طيب إذن المحصلة الآن التي نريد أن نقبض عليها هنا هي كالتالي: يكتبان، يكتبون، تكتبين. يكتبان، يكتبون، تكتبين. وننتظر الكتابة على النص إن شاء الله. جميل. إذن الآن ماذا نسمي الألف في يكتبان؟ وماذا نسمي الواو في يكتبون؟ وماذا نسمي الياء في تكتبين؟ نعم، ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. جميل ورائع ما شاء الله تبارك الله. إذن ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. إذن هذه أفعال مضارعة، هذه الآن التي أمامنا، يكتبان، يكتبون، تكتبين، أفعال مضارعة اتصل بها ماذا؟ ألف الاثنين وواو الجماعة ويا المخاطبة. هذه الآن الأفعال بهذا الشكل يطلق عليها اصطلاحا بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. وهذا هو درسنا لهذا اليوم. هل هناك تعقيب قبل أن نستطرد ونواصل؟ هل هناك تعقيب أو سؤال أو مداخلة؟ سهل جدا. أها. طيب يعني ليس هناك أحد يسألني في شيء معين قصرت فيه الآن أنا؟ أها. أنا أنتظر سؤالا من أحد. جميل لجين، يا سلام. يعني لو نحن في قاعة أو في مدرج لقلت صفقوا للجين حقيقة. هي ثلاثة، فأين الباقي؟ جميل، هذا الذي أردت أنا، هذا الذي أردت حقيقة. لأنه نحن كتبنا وقلت نكتب، يكتبان، تكتبون، تكتبين، أليس كذلك؟ هذه ثلاثة. إذن كيف نقول أفعال خمسة؟ كيف نقول أفعال خمسة؟ طيب انظروا معي، إن قلنا إن قلنا التلميذان يكتبان الدرس، الآن هذه الصورة التي أمامي هي صورة غياب، هي صورة غياب، أي كأنني أقول هما يكتبان الدرس، وهذه صورة أولى، هذه صورة أولى. لو جعلنا الحديث عن اثنين حاضرين نقول أنتما تكتبان الدرس، أنتما تكتبان الدرس. إذن عندي الآن صورتان، يكتبان وتكتبان، يكتبان وتكتبان. طيب نلاحظ الآن في يكتبون، يكتبون وتكتبون لأنه غياب وحضور، فنقول يكتبون وتكتبون مع واو الجماعة، وهذه صورتان. إذن المحصلة أربع صور، بقي الصورة هي ياء المخاطبة، ولا يمكن أن نتعامل مع ياء المخاطبة إلا من خلال الحضور، أما الغياب فلا. إذن كيف نخاطب شيئا ليس أمامي؟ فلذلك ياء المخاطبة لابد أن تكون موجودة، وهذه صورة واحدة. المحصلة هي خمس أفعال تأتي على وزن يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين، وهذه هي المحصلة، هي خمسة أفعال، وتنعت هذه الأفعال بالأفعال الخمسة أو بالأوزان الخمسة أو بالأمثلة الخمسة. ما هي الأمثلة الخمسة؟ إذن نقول هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. إذن نعود ونقول، نقول إذن الأفعال المضارعة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. ما يهمنا الآن هو إعراب هذه الأفعال على صورتها التي رأيتم، تكتبان، يكتبان، تكتبون، يكتبون، تكتبين. كل هذا نقول فيه فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ أنا أنتظر السؤال الجواب الآن، ما هي علامة رفع هذه الأفعال؟ جميل نجمة العربية، نعم لجين، ممتاز جدا، نعم لنكاتي، أميرة، سارية، أدب ماروك، مستر أنسو، ما شاء الله تحركون النص حتى أنني لا أقبض على الأسماء، فكلكم يعني رائعون. فنقول علامة الرفع ثبوت النون، لا لا لا، ليس ألف الاثنين يا أبا علي، ألف الاثنين كما اتفقنا أنها ضمائر رفع، نعم ضمائر رفع، يكتبان أو تكتبان أو يكتبون أو تكتبون أو تكتبين، كل هذا بهذه الصورة نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ثم نذكر العلة لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة. نأتي إلى الضمائر الموجودة في هذه الأفعال، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، نعم جميل. إذن كل هذه الأفعال المتصلة بالضمائر الألف والواو والياء يكون إعرابها كما ورد، مع ملاحظة ضمير الفاعل ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. طيب هذا في حالة رفع، فماذا لو سبقت هذه الأفعال بحرف ناصب أو حرف جازم؟ نقول تكون منصوبة ومجزومة بماذا؟ الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، نقول لم يكتبا، ولا نقول لم يكتبان، ونقول لن يكتبا، ولا نقول لن يكتبان. إن قلنا لم يكتبا فنقول يكتبا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين ضمير متصل مبني، نقول يكتبا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ عفوا، يكتبا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. نأتي إلى ألف الاثنين ونقول ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ولن يكتبا مثلها، نقول يكتبا فعل مضارع ولكن يختلف، نقول منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف الاثنين كذا. إذن تنصب وتجزم بحذف النون، وهذه هي قاعدة الأفعال. الحمد لله رب العالمين، انتهى درسنا لهذا اليوم، والحمد لله يعني درس سهل ويسير وليست هناك أي مشكلة في تسجيل هذه المادة في غرفة شبكة الرفاق لعلوم اللغة العربية.